يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نزعني فيهما ألقيته في النار. هو مسلم المنزعة المجذبة بغيت تحيد لي وبغيت نحيد لك هي المنزعة المجذبة. العظمة إزاري العظمة ملازمة لله تبارك وتعالى والكبرياء رداؤه فمن نازع فمن تكبر فمن ادعى العظمة أو الكبر فقد نزع الله تعالى في العظمة والكبر الله تعالى سيلقيه في النار. وتقدم عنا أن الكبر إذا كان من الفقر هي مصيبة كبيرة ما عنده باش ويتكبر هذه مصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم اختصمت النار إلى ربها اختصمت الجنة والنار إلى ربها كل واحدة تقول يا ربي في هذا وفي هذا. فقالت الجنة يا ربي ما لي يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم يا ربي علاش كيدخل فيها غير المساكين والضعفاء لأن المساكين هما كيدفعوا الحق. وقالت النار أوترت بالجبارين والمتكبرين النار قالت يعني تفضلت أنا يجون غير المتكبرين والجبارين كان غير حرق السليخ. الحديث قال الله تعالى تلك الدار الآخرة. وشوف أنا غير مجرد الإرادة غير مجرد تقدم راسك للانتخاب باش تاخد الرشوات وتاخد الحق ديال المواطنين من البلدية وسميتو هجهنما ما زال قاع ما وصلت. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة أي المحمودة أي الجنة إن كاين العاقبة المحمودة كاين العاقبة الوخيمة. تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا لا يريدون التكبر ولا فساد. أم الذين ينوون التكبر والفساد واجمع الأموال وامصي دماء المسلمين يضربوا سنة كيفضوها ما يبقى فيها التريان لا سيما في ذاك الأواخر فاش غادي يجي المجلس آخر ولا شي حاجة يشتبوا كل شيء. راح مول الكامية تعاود لي كان لهم الكامية ب 8000 في النهار وكاسبين 14 في النهار راس الشهر يجيوه باش يعطيوه يجيوه عنده باش يعطيوه يوقع يتخلص يمشيو عنده للدار عاد يرد لهم ذاك العجل يعني 6000 نهار كيديو في الكمية واحد هذا مول الكمية تعاود ليه هو هذه غير البلدية قال كنت لهم 8000 انا خدم غير ساعة وكاتبينها عندهم 14000 وفرص الشهر يجيو يديو الباقي يديو 108 في هذا الشهر ما هو كيتخلص. وقال جات البولبه لواحد الكاميو ديال البلديه 120000 ريال وعرضوها عليا ب 20000 ريال وما بغاش يشريها وداوها للخميس ب 20000 ريال بولبه جديده 20000 ريال باش تبعت البولبه جديده للكاميو ايه جديده قطعه اه مصيبة كده مسكينة ما عندما تدير اللي دارته في شي موضع تيسر ما غير ميتة غير شوية هذه غير قطرة من البحر هذا ملك ميتة عوده هو براسه تيمشي دابا للشيفور تيقول له تعطيه البون بيدير تاخذ البون بأنه دار رواية جداد للطوموبيل وتيتخلص فيهم وراه مركبين الرواية جداد راه غير قدام اللي كاينين قالوا ما كاين حتى حاجه هي في الارض ولا فساد كل من كان نيته ان يفسد لا تكن له الجنه انما تكن له العاقبه الوخيمه. وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختل فخور. لقمان اي لا تؤمن خدك للناس معرضا مستكبرا بما راح تبخطور إذا تكلمت نسيما مع المؤمنين فانظر إلى وجوههم وبش في وجوههم واسألهم عن حالهم وإيمانهم وأولادهم وأظهر الفرح معه. أما إذا كان مبتدعا داعي لبدعته يجب هجرانه. وقال سلمة بن الأكوع، هذه بشرى لتأكلوا باليسر، تشربوا باليسر. أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال له ما بديش، وما منعه ما منعه إلا الكبر. فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت. فما رفعها إلى فيه، قل لا تعصى، ما بقاش قاعدة تمشي له ثم يفسد. يقول ابن القيم رحمه الله كل من بلغه هذا الحديث وبلغه أن الأكل باليسر حرام وممنوع وتعمد الأكل والشرب بها، اللي فيه بس له في الدنيا لابد أن تبس في الأخيرة. هذاك عذر، اما اللي تيتسمى عسري هذاك ماشي عذر. قالك عسري، الله يضربك بلي من ديالو اللي هو عذر حتى يرعسري. عسري شنو عسري؟ يا راه يكذب على نيمني، راه من اخرك نضربو بالعسري ديالي شنو؟ وعشاك اللي منية في الاصل. ضربك الله كاتكت باليسرى ولكن الماكلة مازال. لا بد تأكل باليمين. رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم. وكذلك نسبة ديال الحديث الربيب ديال النبي صلى الله عليه وسلم ديال خديجة، ولد خديجة، ولد خديجة ولد ولد أم سلمة، ما عرف ولد أم سلمة، لأن عنده ربيب، عنده ديال خديجة وعنده ديال أم سلمة. حطوا الماكلة وشاف يديه كطيش، قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا غلام صغير، ما كنش في محمد لي كان حدا النبي وكله بليس، يقول له النبي كل يبوعه بقى غلام. هذا جمل. إذا معناه أن الأكل والشرب باليسر حرام ممنوع. وكذلك ما ينبغي الإنسان يعطي الخور المؤمن باليسر ولا يأخذ منه باليسر. كان واحد من الإخوان يفرق الكيسان في الخميسة في ستيفلت جلتين، ومشى لجهة الطلبة جاب الصينية تير يمد الطلب اليسري باش يهزها تيهرب ليه مول الصينية. عاود سميتو عاود ما بغاش يفهم، يعني ما تيخليش يهز باليسر. شتا قال لي شي واحدة هز بلي من راه هادو راه صعاب، عاد هز بلي من طلبة هادو كيقراو في الموسي في الموليمات وداك الشيء ما عرفوش لي من كاع، كلهم يساريين حتى مالهم ما كاين شيء، ما صحابش شي مالهم كاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار. واش نخبركم شكون هما اهل النار؟ قال كل ان كل عتو جواب مستكبرين. ما كاينش كل عتل جواب متكبر مستكبر. متفق عليه. وقال عمر بن يونس اليمامي نبأنا ابي قال نبأنا عكرمة بن خالد أنه لقي ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يختل في مشيته، يهير يعجبك الحال قدام الناس وتختل في المشية ديالك، ويتعظم في نفسه ويرى نفسه أنه أفضل من الناس إلا لقي الله وهو عليه غضبان. ولكن على حسب المؤمنين ماشي أنت أفضل من الكافرين، أنت أفضل من الكافرين صحيح تفتخر عليهم، على المسلمين تنهزروا، أما الكفار غير تفتخر مع رأسهم، ولبس حتى الحرير لمشي في الجهاد ولبس الذهب ولبس كل شيء، دير الذهب السيف ديالك ولبس الحرير. هذا على شرط مسلمين، وصح من حديث أبي هريرة أول ثلاثة يدخلون النار، يدخلون النار أول ثلاثة اللي كيدخلوا النار أمير متسلط وغني لا يؤتي الزكاة وفقر الفخور. ما المصيبة؟ أمير متسلط يظلم الناس وغني لا يؤتي الزكاة، ماشي الغني حتى تكون عنده 600 قطار، كل من لزمته الزكاة فهو غني. كل من لزمته الزكاة في ماله، في نوع من ماله ماشي كل جميع الأموال، ومنعها يدخل النار. وكذلك جاء في الحديث مانع الزكاة في النار والمعتدي فيها كمانعها. أول ثلاثة يدخلون الجنة أمر أمير متسلط وغني لا يؤدي الزكاة، يدخلون النار. نعم، أول ثلاثة يدخلون النار أمر متسلط، والأمير يعني حاكم ولو مقدم، كل من يحكم ولو أربعة فهو أمير، ولو ثلاثة يلا فيهم تيكونش الأمير ما بين اثنين يتشوروا بيناتهم، أما تولي أمير على ثلاثة وسقط زكاة الوعيد. وغني لا يؤدي الزكاة، ولا عقل ترى قلنا بأن العلماء يعني قالوا السعودية وزن الذهب اللي هما على كل حال الزكاة قالوا 11 جنيه، و 11 جنيه تساوي 55 ريال سعودي، و 55 ريال سعودي تساوي 2800 ريال مغربي، اللي بقات عنده 2800 في الكموسة مخبعة سنة كلها يخرج منها نصيب ديالها. غادي تقولي وما كاينش كاع اللي بقى بلا زكاة، لا ما فهمتيش، لأن يشترط في المال يبقى دارت عليه السنة ما ناقص شيء. إذا اللي بقات عنده 3000 كسا ولاده بقات 3000، تزوج بقات 3000، مسافر بقات 3000، شرى العيد بقات 3000، شبع لولده بقات 3000، شرى ما نعرفش شرى كاع بقات 3000، واش هذا غني ولا فقير؟ غني. إذا معنا شكون في كل كتبقى عنده 3000 سنة كلها؟ إلا تجار، تجار يمكن تبقى عنده، أما نحن وهذا ما كاين شيء. جا واحد واحد المرة قال لي هاد الفتوى ما عجبتني شيء وكذا إلى آخره، واحد من التبليغيين قال لك بغا يفهم شوية. أنا قصرت عليه قالت له واش أنت أعلم ولا شيخ بن باز؟ قال لي هو، قلت له هاد الشيء اللي افتبهش. بارك الله بارك. وحتى قلب السام يعني في عمدة الأحكام، شرع عمدة الأحكام في سلة علم كذلك قال. وفقير الفخر، يعني الفقير والتكبر هذا مصيبة، لا ريال لا تشي وعلا الوسائل ديال الكبر ما كانش تكبر هذا مصيبة، أما ما زال اللي عنده بعد الوسائل يعاه شوية ما عنده باش بعدها، أما فقير زين. قلت وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه، شو معنى تكبر؟ ما بغاش يعطيه ليهم، بخيل بعلمه وكتمه. أشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته. قال كيوان شي يديروا لنا عوام وضحك. شي واحد قال له اش ما كدير الدروس؟ قال له مشات الدنيا. قال له كل واحد يقول لك اعطيني دليل. ناس سيفتحونا ما في ازمه. قام يدير. فان هذا لم ينفعه علمه. لكي يتعاظم بالعلم ديالو وكتم العلم ديالو اذا ما نفعه شيء. لان كل شيء ينقص بالانفاق منه الا العلم. فهو يزيد بالانفاق منه. يزيد. فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه. اللي طلب العلم للآخرة يكسر العلم ذلك واللي متواضع وخشع قلبه لأنه طلب العلم للآخرة واستكنت نفسه مطمئن السكينة الاثنين. وكان على نفسه بالمرصاد وحاضي نفسها نفس أمرة في السوء. وكان على نفسه بالمرصاد فلم يفتر عنها حاضيها دائما. راه النفس حال ديب مع اللي سرح الغنم غير تغفل راه مشات وحده. وإلا شحر فيه بزاف تمشي 40. يعني احنا في الصحراء اللي عندهم الغنم بزاف هنا مضيقة الدنيا تيدخل الديب الزريبة في الليل تيقتل 40. تنعرف انا واحد الديب سميتو سموا همالي البلاد تاحي زوت معناها العرجة. واحد الديبة عرجة وكلتني واحدة حطي انا براسي شيت نسلح عند شي واحدين واحد شهر ونص وقلعت لي هذيك الديبة واحدة ومشيت تبعتها حتى قلعتها ليها وصحاب انا غادي نتلقاو تزيد الغد عاود هربت وستكا. يعني الإنسان إذا ما حضش نفسه راه تهلكه. فلم يفتر عنها بل يحاسبها. يعني ما ينعز يحاسب نفسه أشدر هذا النهار من المعاصي أشدر من الخير. ندر شي معصية راه ماشي غير شي ويستغفر الله تعالى ويتوب وكذا وإلا دا الخير يحق راه يقول ماشي هذا الشيء اللي خصني ندير خصني ندير أكثر. بل يحاسبها كل وقت ويثقفها ويثقفها ويحبسها ويثقفها ثاني يعود بالعلم. فإن غفل عنها جمحت. وإلا غفل عن نفسه ديالو جمحت تتجمح معنا جمح الفرس تيشد الجنب بالدروس ما بقاش تتحكم فيه تيدي بنادم تيرمي في شي هاوية ما بقاش الجم يشد فيه. ده هو الفرس الجموح كيشد الجنب النياب ما بقاش تيتعوش فيه. فإن غفل عن جمحت عن طريق المستقيم صافي تخرج به وأهلكته. إذا الإنسان يتهم نفسه ويحاسبها هي والشيطان. ومن طلب العلم للفخر والرئاسة واللي طلب العلم باش يفتخر به على الناس واللي يشد به الرئاسة واللي يشد به رئيس ديال شي مصلحة كبيرة ولا كذا ونظر إلى المسلمين شزرا. الشزر هو النظر بالجنب ديال العين يعني تخزر فيه بالجنب ديال العين هو الشزر معناته يحقر الناس كاع ما تيسوى عند والو. وتحامق عليهم وازدر بهم فهذا من أكبر الكبر

الكبيرة التاسعة عشرة واش اللي يحب العدو ديالك واش الشعادة بأعداء ديالنا ولا أحباب ديالنا والذي يحب أعداء ديالنا وأعداء الدين هيا وراهن منهم هلا قلنا الكلمة ذاك النار كل من لم يكن معنا فهو علينا اللي ماشي معاكم راه عليكم ورحمد الله تعالى راه هذا الكاب رياض من رياض الجنة ما دام فيه الدرج وراه هي على هي ترفقوا وراه النبي قالها وراه الملائكة كتشارى سياحين من تيلقاو ذكر الله تعالى تيقول هلموا إلى مفتقكم تعالوا هذا ذكر الله موجود هنا ما دام الدرج هنا يعني نقولوا احنا إذا كان فيه الدرس فهو رياض من رياض الجنة وإلى خرجنا راه دار بحال الديور المجالس كلها اللي فيها قال الله وقال الرسول ما محرك شيء وفيها تعليم التوحيد وفيها تعليم العبادات ولا كاين شي درس بحال هذه في الدنيا راه ما نعرف راه ما كاين ما نعرفوهمش إلا جاكم واحد عنده 17 دكتورة ماشي وحدة يعني الصحاب غايد لكم كثر من هذا الشيء ما ينقولش فين غادي يجيبوا لا منين يجيبوا العلم واحد اللي كاين ما كان منين يجيب لكم اللهم إلا بغى يكتب يزوق كاين إلا بغى يزوق الكذب راه كاين الكبيرة التاسعة عشرة الغلول من الغنيمة ومن بيت المال والزكاة ها مصيبة اللي كيسرق من الغنيمة المسلمين وتيسرق من بيت المال بحال هاد السراق اللي كيسرقوا الحكومة المسكينة والزكاة كيسرق من الزكاة ديال المسلمين قال الله تعالى وما كان لنبينا أن يغل قراءة أن يغل قراءة أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة اللي يطرح شي حاجة يجيبها في يديه يوم القيامة إذن يوم القيامة شي يجيب الروايض وشي يجيب الفلوس وشي يجيب كل واحدة شي يجيب يوم القيامة أتلقى أنواع موتان وعى المصيبة كذا اللي سرق الواد يجيبه اللي سرق المازوت يجيبه شي برميل على على ظهره واللي سرق كل واحد اللي الدخس يجيبه يوم القيامة قال أبو حميد السعيدي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له من اللثبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إليه وحسبت النبي صلى الله عليه وسلم باش يجمع الزكوات ايوا يمكن دار معاهم مجاملات ولا شي حاجه دوروا معاه فقال هذا لكم وهذا هذا لي انا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر النبي ما تيهضرش غير هكاك يسال كل حاجه يطلع فوق المنبر وخذش كلمه يقولها فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا اهدي اليه شحال من كلمه قال انزل افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى ياتيه هديته ان كان صديقا يجلس دار با امه يشوف واش يهديو له شي تستعمل في السلطه ديالتنا بان انت صفتك النب وسميتو تاخذ وكذلك هاد الموظفون هاك تهدالي لا قلت دار باك امك واش يهديو لك الناس والله لا ياخذ لا ياخذ احد منكم شيئا بغير حق الا لقي الله يحمله يوم القيامه والله لا ياخذ احدكم احد منكم شيئا بغير حق الا لقي الله يحمله يوم القيامه قلنا كل واحد داك الشيء اللي سرق يجيبه يوم القيامه على ظهره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا يشمل جميع على شحتة الدنيا